الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا درس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي. وقبل الشروع في قراءة المتن، وقد وصلنا إلى كتاب الصيام، تنبيه على عدة مسائل تقدمت في الدروس السابقة وبدأ لي فيها استدراكات. إذ أن الأمر لا يقبل الجمود، والإنسان يعني كما قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس أن تقضي بخلافه اليوم إذا ظهر لك أنه الحق. في كتاب الزكاة تكلمت على المؤلفة قلوب على المؤلفة قلوبهم، وقلت بأنني أود أن أعرف سلفا لمن قال بأن المؤلفة قلوبهم يدخل فيهم المشركون الذين يرجى إسلامهم. ثم بعد البحث وجدت كلاما لابن قدامة نفسه، في المغني يدخلهم في هذا المعنى. أيضا هو يحكي مذهب، يحكي المذهب. أيضا من المسائل كنت ذكرت في كتاب الصلاة أنني لم أجد أثرا عن السلف فيه التزام لخطبة الحاجة في الجمعة. ثم أوقفني الأخ عبد الله على أثر عن عمر بن عبد العزيز صحيح الإسناد فيه الالتزام، ولكن ليست بألفاظ خطبة الحاجة المعروفة عندنا. أقرأ الأثر من كتاب حلية الأولياء المجلد الخامس صفحة 202. يقول أبو نعيم: حدثنا أبي وأبو محمد بن حيان قال حدثنا إبراهيم محمد بن حسن حدثنا موسى بن عامر حدثنا الوليد بن مسلم قال عبد الله بن العلاء: سمعت عمر بن عبد العزيز، وقد صرح في مكان آخر فيما أظن يعني. سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب في الجمعة بخطبة واحدة يرددها، يفتتح بسبع كلمات، والكلمة الجملة في لغة العرب، الكلمة الجملة والحرف الكلمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ثم يوصي بتقوى الله، يعني ما يذكر الآيات فيما يظهر ويتكلم، ثم يختم خطبته الأخيرة بقراءة هؤلاء الآيات: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم إلى تمام العشر. قال عبد الله بن العلاء: لم يدع قراءة ذلك مقامي قبله. وهذا صحيح، ما أدري، وهذا أثر صحيح، ولكن هذا بغير اللفظ المشهور، وكان يلتزم آيات يقرأها في الخطبة الثانية. وفي دروس الطهارة فيما أذكر أنني قلت بأن من خرج من ذكره الودي، وهو السائل الذي يتبع البول، قلت أنه يلزمه فقط غسل رأس ذكره، يعني قلت هذا متأثر بمذهب المالكية في المسألة. ثم وجدت أثرا عن عبد الله بن عباس رضوان الله عليه في مصنف بن أبي شيبة، قال بغسل الذكر بغسل الذكر كاملا. نعم، لا، حتى المذي رجحنا، لو كنت تذكر، أن الأنثيين ما يلزمان، لأن الإمام أحمد ضعف سيادة الأنثيين في مسائل أبي داود. مجرد يعني شعور أنه طلع أو لازم يخرج، لابد أن يخرج، أن يرى، عشان لا ندخل باب الوسوسة. واللي ومريض الثلث أمر مختلف، معلش، يعني أنا أعرف اللي أنت. طيب، هذا ما يتعلق بمسائل فيها استدراك، استدركنا فيها على بعض ما مضى وما صدر من ما صدر مني، أسأل الله عز وجل العفو والمغفرة. أيضا من المسائل التي تستدرك، يعني تستدرك وإلا يعني تستدرك المسألة من أصلها، لم نذكرها، لم أعرض لها، مسألة تطيين القبر، وهي غير تجصيص القبر، تطيينه يعني جعل الطين عليه، وهذا أحمد سهل فيه، قال هو أسهل، لا يصح حديث في النهي، قال التجصيص منهي عنه والتطيين، وذكر الدعاء بن قدامة أن أحمد روى خبر ولم أقف عليه أن ابن عمر كان يتعاهد قبر عاصم بن عمر، عاصم بن عمر بن الخطاب. إيه حمود يقول لك ابشر. الآن مع كتاب الصيام، وهو في اللغة الإمساك، وفي الاصطلاح التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقد كان في شريعة من قبلنا هناك صوم عن الكلام كما في حديثة مريم، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وهذا منسوخ في شرعنا ولا يجوز. فأبو بكر الصديق لما رأى امرأة من أحمس نذرت أن تحج مصمته نهاها عن ذلك كما في صحيح البخاري. نعم. كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. طيب، قال كتاب الصيام، والصيام قد وردت فيه فضائل كثيرة، فقد ورد حديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه لله عز وجل، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولهذا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. أهلا مرحبا. أهلا أهلا أهلا أهلا الله يسلمك ويبارك فيك. يا حال سك طيب، يا صح سك طيب، والله بشرك خير ونعم، الله يسلمك. وقد يعني معتاده الناس في بعض البلدان أنهم يذكرون أبياتا عند ذهاب رمضان يكون فيها حزن وتحسر على ذهاب رمضان، وهذا في الحقيقة فيه مخالفة لما ورد في السنة من أن الصائم ينبغي أن يفرح عند فطره، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا فيه إثبات صفة الاستطابة لله عز وجل. وقد ورد أيضا حديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وفي الصوم تحقيق معنى العبودية والتربية على ترك المحرمات، إذ أن الإنسان إذا ترك المباحات وما تتوق نفسه إليه لله عز وجل كان ذلك أدعى لأن يدع المحرمات. ولهذا جاء في الحديث أن من لم يدع قول الزور والإثم فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. وقد ذهب بعض السلف إلى أن الغيبة تفطر الصائم، وهذا القول تقريبا هجر، قال به بعض الظاهرية، ولكنه قول مجاهد، يعني هو ليس من أقوال الظاهرية، ليس من مفاريدهم. وقد ورد حديث أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، واختلفوا في معنى في سبيل الله، فمن الناس من قال في سبيل الله يعني في الجهاد، وعلى هذا حمل الترمذي في الجامع، وحمل عبد الغني المقدسي في كتابه في فضل المجاهدين، ومن الناس من قال لا، المجاهد أصلا يحتاج إلى أن يفطر كي يتقوى، إنما في سبيل الله يعني لوجه الله. وبعضهم من حملها على الرباط، على المرابط، على المرابط في سبيل الله. وقد ورد حديث أن من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كمثل السماء، كمثل ما بين السماء والأرض. وهذا الحديث الراجح فيه أنه من رواية الأعمش عن عطية العوفي، وكل عن أبي سعيد وعطية ضعيف، وكل الطرق الأخرى معلولة ترجع إلى هذا الطريق في النهاية، يعني أنه مداره على عطية. وتارك الصيام وقع الخلاف فيه هل يكفر أو لا يكفر. وقد ورد حديث في مسند أبي يعلى من رواية عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الإسلام ثلاثة أركان من تركها فليس بمسلم أو لا إسلام له، وذكر منها الصيام. وهذا الحديث قال المنذري إسناده جيد، وليس كلام المنذري بجيد، هذا الحديث منكر لأن روايات عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء منكرة. ولهذا قال أهل العلم في حديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أنه ليس كغيره من الحسنات، يعني يضاعف عشر وأمثالها، بل الأمر أكثر. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل على الكفارة ذكر منها الصيام. وفي صيام وقد ورد أن والآن نبحث في مسألة تبييت النية. ففي صيام الفريضة ورد خبر أنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وهذا الصواب أنه موقوف على حفصة، كلام حفصة رضي الله عنها، وورد أنه كلام ابن عمر، وحملوا على صيام الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يأتي إلى أهله يقول صلوات الله وسلامه عليه هل عندكم شيء؟ قلوا لا، فيقول فإني صائم. وهذا واضح أنه لم يكن قد بيت النية. وهل صيام النافلة يقضى؟ يعني إذا أنا صمت صيام نافلة ثم عرض لي عارض فأفطرت، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وحفصة بقضاء صيام نافلة. طيب، يقول ويجب على صيام رمضان على كل مسلم حر، على كل مسلم هل حر عادي حتى لعب. أنا ما عندي منين جبت حرمة أساس على أبواب اللي فات فطلعت من عندي هالشكل. على كل مسلم بالغ، يجب على البالغ، والصغير يدرب. الصغير يدرب كما كان الأنصار يدربون أبناءهم على الصيام ويصنعون لهم لعبا من حتى يعني يتلهوا بها، فالصغير يدرب، ولكن هو الوجوب على البالغ. ومسألة البالغ يعني تكلم فيها مثال، يقول لك شخص بلغ في نهار رمضان هل يلزمه هذا اليوم أو لا يلزمه، وهكذا. وحتى الكافر اللي أسلم في نهار رمضان يلزمه هذا اليوم يقضيه أم لما يستقبل، هكذا أبحاث يذكرها الفقهاء. قادر على الصوم لأن العاجز وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني الذين يطيقونه. طبعا هذا في أول الإسلام كان الإنسان مخير بين الصيام وبين الفدية، ثم بعد ذلك صارت الآية كما يقرأها ابن عباس يعني على المعنى الذي قرأ وعلى الذين يطوقونه، يعني الذين يجدون منه طاقة، فأثبتت في كبير السن وأثبتت أيضا في الحائض والمرضع. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نعم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويجب بإحدى ثلاثة أشياء. وهي هذا لما كان يفعله الأنصاري، قال ويجب بإحدى ثلاثة أشياء، يعني يجب صيام رمضان. كمال شعبان، كمال شعبان لحديث صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ورؤيته هلال رمضان، ورؤيته هلال رمضان، إذا رأوا الهلال أي صوم لرؤيته وفطر لرؤيته، إما أن يكون عدة الشعبان 30، وهذا واضح للعيان ولكل الناس. ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. هذا من الأمور التي أدخلت في المذهب فيما بعد، يعني عندهم في المذهب أنه يجب صيام يوم 30 إذا كان هنا غيم. وقد ورد عن جماعة، ورد عن ابن عمر أنه كان يفطر هذا اليوم، وقال النووي هذا الظن به، بل قال بعض السلف لو صمت السنة كلها لم أصم اليوم الذي يشك فيه. ورد عن بعض السلف أنه صام، فجمع الإمام أحمد جمع، قال إذا كان الجو صحو لا تصوم، ممنوع. وعلى هذا يحمل خبر عمار، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني صوم لرؤيته وافطر لرؤيته ولا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. قال وأما إذا كان فيه غيم فيجوز، هذا الذي قاله أحمد، يجوز هذا في الرواية الذي عنه، وأحيانا كان هو يصوم في هذه الحال. جاء أبو يعلى أدخل في المذهب مسألة الإيجاب، ولهذا ابن تيمية انتقد أبو يعلى ومن سواه في نسبتهم الإيجاب لمذهب الإمام أحمد، وهنا فائدة. طيب إذا وإذا رأى الهلال هلال وحده صام، وإذا رأى الهلال وحده صام سواء قبلت شهادته أو ردت شهادته، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. ومن أهل العلم قال لا، لا صيام لا صيام جماعة، لحديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. بعضهم قال هذا يكون تبعا للإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وفي دخول الشهر هل يكتفى بشاهد واحد أم لابد من شاهدين؟ فمن أهل العلم قال يكتفى بشاهد واحد، واحتج بالحديث الذي روي من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت الهلال، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله أو نعم، قال له أتشهد أن لا إله إلا الله أو شيئا من هذا، قال نعم، فقال له فأمر الناس أن يصوموا الشهر. وهذا الحديث معلول بالإرسال، وأصل رواية سماك عن عكرمة فيها كلام بالأساس. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فصاموا برؤية عبد الله رضي الله عنهما. والذي ومن الناس من اشترطوا شاهدين لحديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وهذا أقوى. وأما حديث عبد الله بن عمر فلا يوجد عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى به وحده، فالأقوى اشتراط الشاهدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها شهادة، والغالب في الشهادات إيش؟ يعني لابد فيها من اثنين، الغالب في الشهادات الأصل، فهذا باب الشهادة ما هو بابها الرواية. فإن كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما. يقول ولا يفطرون إلا بشهادة اثنين، هذا اللي عندك؟ بشهادة اثنين نعم. ولا يفطرون إلا بشهادة اثنين، الحديث فإن شهد شاهداني فصوموا وأفطروا. لا لا، إن صاموا بشهادة اثنين، إن صاموا ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين. إيه. وإن صاموا. نقل ابن القطان في الإقناع ابن عبد البر هذا إجماع، بعض الناس يخالف يقول شهادة واحد يخرج الشهر. لا نعم. ولا يفطر إذا رآه وحده، هذا اللي ايش اسمه، ولا يفطر اذا راه وحده، هذا يعني من باب الاحتياط. وقد ثبت عن عمر انه قال يتقي احدكم ان يصوم يوما من شعبان او يفطر يوما من رمضان، وان يتقدم قبل الناس فليفطر اذا افطر الناس. وهذا رواه ابن ابي شيبه بسند الصحيح. فهذا هو هذا أيضا يحمل على المسألة السابقة في الدخول، ولكن هم يشددون من باب الاحتياط للعبادة، يهونون في أمر الدخول ويشددون في أمر الخروج من باب يعني احتياط العبادة. نعم. وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروا أو يكملوا عدة، وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإن وافق الشهر. هذا الأسير اللي يكون عند الكفار ويكون المكان ما يرى فيه الشمس حيث ما والقمر. نعم. فيقول كماذا يصنع؟ يقول يتحرى وصام. لا يقول انت ناوي يطلعون عادي ما في اشكال. تحرى وصام يعني طالع انت بالموضوع لا يطلعون. طيب. فإن وافق الشهر او ما بعده اجزأه، وان وافق قبله لم يجز. حقيقة هذا يعني تقسيم الفقهاء، قالوا ليش وافق الشهر ما بعده؟ يقول إذا وافق الشهر هذا لا إشكال، أو ما بعده يكون من جهة القضاء، يعني الإنسان إذا أفطر رمضان يقضي ما في إشكال، لكن ما قبله لا ما تصح العبادة قبله، يعني هذا التعليل. باب أحكام المفطرين في رمضان. بس خلينا نقف عند أحكام المفطرين، بس قبل أحكام المفطرين خلينا نتكلم على مسألة المطالع. من الناس من صار يدعو إلى توحيد المطالع، لابد أن كل المسلمين يكون مطلعهم واحد. طيب هذا اللي يدعو إلى توحيد المطالع يقال له هل تدعو أيضا إلى توحيد أوقات الصلوات أيضا؟ يعني مما أجمع عليه الفلكيون الذين يعتمد عليه في مثل هذا أن المطلع يختلف من المشرق إلى المغرب. وعبد الله بن عباس قال أما نحن فرأيناه في يوم كذا، وخالف معاوية، ومن الشام إلى مصر حقيقة فعلا حتى يختلف المطلع، ولكن البلدان متحدة المطلع لابد ما يحصل اليوم أنه تكون بعض البلدان متحدة المطلع، فبعضهم يصوم ويأتي آخرون يقول لا الفلكيون نفوا. وأما هل يعتمد الحساب الفلكي في هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، فيعني في أمر دخول العبادة وخروجها. وقد اتفق العلماء على أنه الحساب الفلكي لا يعتمد، إنما شذ أناس مثل ابن قتيبة وليس فقيها، وابن سريج الشافعي وأيضا يعني لا يعتد بخلافه بعد اتفاق الأئمة، والسبكي في خروج الشهر، والسبكي كلمني بإسلامه. فالواقع أن هذا الأمر، بل ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الفلكيين بينهم اختلاف كثير جدا في أمر الحسابات، وهذا نراه اليوم. يأتي شخص منهم يقول يستحيل ولادة الهلال، يأتي واحد ثاني يقول له لا يستحيل بعينك، لا يولد ما في إشكال، وهكذا. فالمراد أن الحساب الفلكي أصلا لا يحسب مادة الخلاف ويكثر الخلاف، ولكننا إذا اعتمدنا على الرؤية انضبط الأمر، انضبط الأمر وقبول شهادة العدل. ومسألة التشكيك وسماع شبه إشاعات الرافضة مما لا ينبغي، كل سنة يحصل تشكيك، والله لا كان نصمنا كذا، كان نصمنا كذا، كان نصمنا. نحن اعتمدنا على رؤية شرعية، حتى لو كانوا أخطأ، يعني حصل خطأ من شخص، نحن اعتمدنا على رؤية شرعية، والله عز وجل غفور رحيم. فما في داعي كل شوية على هذه مسألة التشكيك، وبالنهاية تدور تدور تدور تجدها إشاعة مطلعها واحد رافضي، والناس هؤلاء كالعادة يعني ومنكم سماعون لهم. طيب ايش في حاجه في مساله، مساله رؤيه الهلال والاهله، في مساله فيما يتعلق بهذه الابواب؟ يعني يبحثون في شهاده المراه تقبل او لا تقبل، فيقول ابن القيم ان كان بابها الروايه فتقبل، وإن كان بابها الشهادة فالأصل عند كثير من الفقهاء أنها لا تقبل، وحتى لابد تكون شهادة المرأتين مكان. وقد قلنا أن الظاهر من الأخبار أن بابها الشهادة ليس بابها الرواية، بابها الشهادة وليس بابها الرواية. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب الآن إذا مثلا الرؤية في ناس شافت قالت لها طلع هنا والدولة لا، قالت مو بكرة، يعني مع الدولة ولا مع الرؤية ولا مع الجماعة ولا الدولة حساب فلكي. إذا الدولة تسير على الحساب الفلكي في الواقع يحتاط لها، يحتاط لدينه. وقول الناس أنه يتبع ولي الأمر حتى في هذا، هذا كل الذي يقول لك إذا قام الإمام لركعة خمسة قم معه، رأيت؟ لا هذا خطأ، هذا خطأ، لا ما يتبع فيها. أما إن كان هو شرد شهادة الشخص لأمر، أما في هذا لا أبدا لا يتبع. بمسألة الدول الثانية مثلا في دولة معينة، مثلا كالعادة السعودية مثلا، مثلا في الأردن أو في مصر، هذه ضبطناها باتفاق المطلع واختلافه. مثل الدول أبو جعفر هناك مثلا الأرجنتين والسوالف هذه يتبعون أقرب دولة مسلمة لهم. هذولك شنو أقرب شيء؟ والله شوف هذه بلا جغرافيا، يعني أنت قاعد تكلمني عن هذا العالم الجديد أمريكا اللاتينية، ها فهم بالخريطة مني آخر شيء تحت، أي فات منين نجيبها؟ شلون أقرب شيء لهم؟ أفريقيا أقرب شيء لهم، أفريقيا. إذا تبي تأخذها على هذا اللي من تحت هذا الأرض توصل، ها قرن هذه سالفة جبال عجيبة. لا أقرب لهم، أقرب شيء لهم شو اسمه دول أفريقيا فيما أظن، هي فلهذا الاعتبار يعني. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.